شهر رمضان في بدايته رأيت رؤيا في 29 من رمضان قبيل الفجر، رأيت نفسي على سطح عمارة، وكان هناك بيت فيه حمام، وكان فيه بعض الأشخاص منتشرين على السطح، لم أرى وجوه لكن أشخاص. فجأة ظهر بدء كبير بحجم المصلى الذي يصلوا به في الرصيف، واقترب إلي، وعند ظهور هذا البدء الأشخاص اختفوا وتطايرت الحمام. فلا أعرف ما معنى هذه الرؤية. خير رأيتها وشر مخيتها، وما نحن بتأويل الأحلام العليمة.